حكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة صفا في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في أول يوم من أيام شهر رجب لعام 1446 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وشهر رجب من الأشهر الحرم التي قال الله عز وجل فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وهذه الأربعة ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. ومضر قبيلة من القبائل العربية التي كانت تعظم حرمة هذا الشهر، بخلاف غيرها من القبائل التي قال الله عز وجل فيها: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله. فكانوا يغيرون في الأشهر الحرم، إذا أرادوا أن يحاربوا جماعة من الناس في شهر المحرم غيروا شهر المحرم إلى شهر آخر وهكذا، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم. والله عز وجل قال في الأربعة الحرم: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وشهر رجب من الأشهر الحرم ليس له ميزة على غيره من الشهور بعبادة معينة، لا في أوله ولا في وسطه ولا في آخره، وإنما فضله الله عز وجل بكونه من الأشهر الحرم، قال أهل العلم لأنهم كانوا يعتمرون في هذا الشهر المبارك. وعلى أي حال، هناك عادات وهناك عبادات، فيجب أن لا تدخل العادات إلى العبادات. عند كثير من الناس اعتادوا زيارة المقابر في شهر رجب، وظنوا أن لهذا فضل بالنسبة للأموات، وهذا لم يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارة المقابر إنما شرعت للتذكرة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. مع الاتصال الأول الأخت سميرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالان يا شيخ. السؤال الأول: يا شيخ، هناك الكثير من الناس يشاركون النصارى في أعيادهم وهم في غفلة، فأنا عايزك تديلهم نصيحة يا شيخ. حاضر، ربنا يحفظك ويبارك فيك. السؤال الثاني. مع أمي. السؤال الثاني يا شيخ. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. مرحبا بك يا فضيلة الشيخ. تفضل يا أختي الكريمة. السؤال يا فضيلة الشيخ، ان في ناس بتشتري السجاير وناس تاني بتشاركهم، يعني واحدة دخلت مع التاجر دي اللي بيجيب السجاير وبيركنها وبيطلعها في الشهور اللي بتغلى فيها السجاير وبيبيعها بالغالي. احتكار يعني. المصيبة مصيبتان. نعم تفضلي يا اختي. والناس اللي دخلت معه دفعت الفلوس دي، انا عارفه، فانا نصحتهم وقلت لهم لا ما ينفعش الكلام دي، فبرضه هي دفعت معاها زي 2000 او 3 عشان هي تاخد مكسب، تاخد راس المال 2000 او 3 دول وبعد كده تاخد مكسبهم لما تبيع السجاير دي. فهي حكمه دي في الاسلام. ربنا يبارك فيك ويرزقنا وياك الحلال يا اختي الكريمه ويجيبك باذن الله. سلام الله عليكم يا ام محمود. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم. مرحبا. الناس اللي بتحتفل براس السنه دي، الاحتفال ده حتى الرسول عليه الصلاه والسلام فعله السيد الاول صلى الله عليه وسلم. نعم. والسؤال الثاني، في ناس من كل اول يوم في رجب ويقول لك احنا صايمين اول يوم في شهر رجب، هل ده صحيح؟ معلش السؤال الثاني بتاع شهر رجب. انا كل سنه من كل شهر انا في شهر. طيب بارك الله فيك يا ابو محمود، الله يصلح لنا واياك. سلام الله عليكم يا ام محمود. سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أختي الكريمة. الله يرضى ربنا في الأمة بعلمك إن شاء الله. اللهم أمين وإياك يا أختي الكريمة. لو سمحت يا شيخ محمد، إن شاء الله بإذن الله أول يوم رجب النهاردي، في ناس صايمة كثير فبتقول عشان أصيم أول يوم وثاني يوم وثالث يوم في رجب دول متغفرين بثلاث سنين، هو الكلام دي صحيح؟ وإيه الأعمال اللي ممكن نعملها اللي تكون صحيحة؟ ربنا يبارك فيك. حاضر يا اختي الكريمه. الله يرفع عنك يا رب ويبلغنا ويبلغك رمضان ان شاء الله. اللهم امين. الله يستر علينا واياك الدنيا والاخره. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. السلام الله عليكم ورحمه وبركاته. السلام عليكم. مرحبا. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. كنت عايز اسال سؤال. تفضلي. هو انا الحمد لله شابه وربنا الحمد لله عايزين ان انا مسلمه، لكن في بعض الاحيان بحس بقسوه القلب كتير. يعني متمثلة في ايه قسوة القلب دي؟ بحس بفطور مثلا، انا الحمد لله ما بطئش الصلاة لكن بحس بفطور، واحيانا بيجي لي دايما وسوسة وخايفة من كده، وانا مش عايزة اشكك في ديني، ولما باجي مثلا استفسر عن تفسير في القرآن بعمق شوية بيقولي لي ما تستفسريش عشان ما توصليش لمرحلة الشك. لا لا لا لا لا لا ليه ده اصلا صريح الايمان. يعني ايه تستفسري عن ايه في شيء عميق في القرآن؟ القرآن واضح وظاهر ويلي. لا يعني مثلا اسأل عن قصة موجودة مثلا شبه لما ربنا كان بيكلم الملائكة في سورة البقرة، لما ما فهمش مني السؤال قال لي ما تخشيش قوي على، يعني فهمي من بره وما تخشيش قوي علشان ما تخشيش في مرحلة شك. لا لا احنا عندنا الدين بتاعنا واضح، القرآن بتاعنا بيقرأ على المآذن في مكبرات الصوت، على المآذن في رمضان وفي غيره، ولا لا شيء يستحيى منه في ديننا والحمد لله رب العالمين بخلاف غيرنا، نسأل الله السلامة والعافية. فانت لما تسألي تنتقي اهل العلم اهل الذكر اللي تسأليهم، لان مفيش حد هيتسأليه في تفسير آية ولا في معنى آية من القرآن الكريم قولك ما تتبحرش بهذا الشكل. القرآن عندنا كله سهل ميسر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. سأجيبك يا أختي أمين. عندك سؤال آخر؟ لا بس عايز أعرف أعمل إيه في الوسوسة اللي بتيجي في ود في نفس ديت، وإن مش عايزة الفطور اللي في قلبي دوت يجي لي دايما. ربنا يحفظك ويثبتك ويسترنا وإياك في الدنيا والآخرة يا أختي الكريمة. أمين جميعا. بارك الله فيك يا أم محمود. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ أستخدم من وقتك ثواني. نعم يا شيخ. أنا باخد أكسجين وأنا منقبة، هل يجوز أدفع النقاب عشان أخذ الأكسجين؟ هو في بديل يا أختي الكريمة عن ذلك؟ لا يا شيخ أنا ما قدرش أخذ نفسي فباخذ أكسجين. طيب يعني انت هتاخدي ينفع تاخدي الاكسجين وانت لابس النقاب؟ لا ما ينفعش يا شيخ. طيب خلاص يا اختي الكريمه هذه ضروره، والضروره تقدر بقدرها. ربنا يمتن عليك بالصحه والعافيه ويشفيك ويعافيك يا رب العالمين. يا شيخ سؤال كان بعد اذن حضرتك. نعم. انا لا استطيع التحرك فانا بتيمم لحضرتك وبصلي بعيني، ما بقدرش استطيع التحرك يا شيخ، هل الصلاه صحيحه؟ وانت سليمة وصحيحة، كنت بتصلي واقفة وكنت بتتيممي وكنت بتتوضئي وكنت بتصلي. أيوة. طيب وانت مريضة، اسأل الله ان يمتن عليك بالصحة والعافية، يكتب لك الاجر كاملا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يصنعه مقيما صحيحا. اسأل الله ان يمتن عليك بالصحة والعافية، وان يجعل هذا رفعا لدرجاتك وكفارة عن ذنوبك وخطاياك، انه على كل شيء قدير. ام محمود يا شيخ انا بقرا يعني بقدر اتكلم بس ما بقدرش اتحرك يا شيخ، فهو بصلي بعيني يا شيخ. الحمد لله. اذكري الله كثيرا، العضو الذي نستطيع ان نعبد الله عز وجل به نكثر من العبادة به، لسانك ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أكثر من الاستغفار والتسبيح وكل صنوف الذكر وما تحفظين من آيات الله عز وجل، وتصلين على الوضع الذي تستطيعين الصلاة فيه، حتى فاقد الطهورين الذي لا يستطيع أن يتوضأ ولا يستطيع أن يتيمم لا تسقط عنه الصلاة إنما يصلي. أسأل الله أن يعفو عنا وعنك ويمتن عليك بالصحة والعافية. أنا بيد الرحمن يا شيخ الدائم بالشفاء. أسأل الله أن يمتن عليك بالصحة والعافية. وغيرك لا يستطيع أن يتكلم، أنت تتكلمين الحمد لله. الرسول أمرنا أن ننظر إلى من هو دوننا، يعني من هو أقل منا في أمور الدنيا، حتى لا نحتقر نعمة الله عز وجل علينا. أرجع لبيت وعيالي يا شيخ. نعم يا أختك. نفس أرجع لبيت وعيالي، الدعيني يا شيخ. أسأل الله أن يمتن عليك بالصحة والعافية، وأن يعفو عنا وعنك، وأن يلبسك ثوب العافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورجاء منك يا شيخ تسامحني أنت والمستمعين، أي حد سامحني يسامحنا على أي حاجة. وأنت تسامحين يا أختنا الكريمة، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويثبتك ويسترك في الدنيا والآخرة، ويحسن لنا ولك الختام، ويجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله، إنه على كل شيء قدير. دعاءك لي يا شيخ. الله يحفظك يا أم محمود ويسترك ويثبتك ويصرف عنك كل سوء يا رب العالمين. بارك الله فيك يا أختي الكريمة. أخي أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا شيخ الحبيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي الكريم، الله يحفظك ويبارك فيك. كل عام وحضرتك بخير وعلى طاعته أفضل. وأنت بالصحة والعافية والإيمان والسكينة والاطمئنان، حيا حفظك الله. أخي أحمد، أنا لي سؤال عند حضرتك يا مولانا. تفضل يا أخي الكريم. حضرتك أنا مريض بالسكر وباخد أنسولين. شفاك الله وعفاك. فدلوقتي عشان الظروف والغلاء اللي احنا فيه، فأنا ما برضاش أدي العلاج، وبثمن العلاج بدفع الإيجار وبأكل مراتي وعيالي. هل كده ربنا حسبني إن أنا أهدرت في صحتي؟ يعني انت بتاخد العلاج تبيعه وتروح تجيب بيه اكل، ولا بتوفر مبلغ اللي بدل ما تشتري ادويه بتشتري اكل وشرب؟ ايوه الله يبارك لك على الشيخ. اسال الله ان يشفيك ويعافيك. وحاضر سليم، بدفع الايجار وباكل مراته. ربنا يحفظك. ربنا يحسبنا على أسأل الله أن يشفيك. أسأل الله أن يشفيك ويعافيك ويغنيك والمستمعين جميعا من فضله، إنه على كل شيء قدير. لكن يا أخي الكريم، لبدنك عليك حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا حضرتك مولانا بعمل كده عشان أمد شديد الحق، وزي ما سيدنا النبي علمني إن أنا أعيد في نفسي وأعيد في بيتي وزوجتي وأولادي عن أي دنيا حرام. فأنا بشتغل بال150 جنيه، بحوشه مدفع إيجاري ووفر ثمن الأنسولين. أسأل الله أن يمتن عليك بالصحة والعافية يا أخي أحمد، بارك الله فيك. أستاذينك تترك تليفونك مع الإخوة في الكنترول، ونتواصل بعد الحلقة بإذن الله تعالى. شفاك الله وعافاك يا أخي الكريم. أنا مش عايز مساعدة من حد. لا أنا سأسأل. لا مش أنا، ما قلت لك أن أنا قلت لك سأتواصل معك عشان يعني يكون. أنا كمان بالدنيا وأجيب السكر، فأنا خايف يا ربنا يحسبنا عشان أنا بحافظ بس على بيتي وجاري وعيالي. مش أنت يا أخي الكريم تريع الطبيب بتاعك وتقول له أنا عايز الحد الأدنى من العلاج. وبعدين أظن أن في قرارات في الدولة خاصة بمرضى السكر، مش حرام بل ده حقك. يعني انت من حقك انك تروح مستشفى وتعمل قرار علاج على نفقة الدولة، وان شاء الله ربنا. انت مولانا قرار على نفقة الدولة، بس لسه قدامي حوالي 15 يوم او ازيد من 15 يوم. فانا بس هل انا ربنا حسبني لو ما اشتغلش العلاج ده؟ يا اخي احمد ربنا يحفظك. خلينا احنا امة وسط، ربنا قال للنبي وكذلك جعلناكم امة وسطا، لا تتوقف عن العلاج تماما ولا تتوقف عن مصاريف البيت، ولكن يعني وازن بين الأمور. يعني إذا مطلوب منك مثلا تشتري 4 مرات في الأسبوع، ممكن تخليهم مرتين أو 3، وان شاء الله ربنا يمتن عليك بالصحه والعافيه ويتم عليك النعمه يا اخي الكريم. بارك الله فيك. خير عنا وعن المسلمين. اسال الله ان يشفيك ويعافيك واكثر من الدعاء، فان الدعاء سلاح عظيم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وسيدنا ابراهيم قال واذا مرضت فهو يشفين. اسال الله ان يشفيك انت والاخت ام محمود وجميع المشاهدين. يعني حضرتك العلمي ان انا ما هقدرش بصحتي واجب. ايوه طبعا، ولبدنك عليك حق. نتوسط الامور وان شاء الله ربنا يسر ويعجل بقرار العلاج على نفقة الدولة إن شاء الله. وأسأل الله لك الشفاء والعافية يا أخي، الله يحفظنا وإياك. الله يخليك. شفاك الله. استفسار عند حضرتك. تفضل يا أخي الكريم. معلش أنا تقلت على حضرتك وتأخر سؤال. تفضل يا أخي تفضل. يعني أنا حضرتك أنا وزوجتي لو أنا يعني أنا لو نمت من غير عشاء مثلا ووفرت اللقمة دي لأولادي، هل زوجتي دي برضك عليها ذنب؟ ده ان شاء الله ده يكون سبب في دخولك الجنة. انا ساحكي لك اخي حتى لا اطيل عليك، ربنا يبارك فيك، ساحكي لك ما حدث مع السيدة عائشة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا ام احمد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، بص انا مرات ابني قالت لي في وجود ابني كده انا مش حد رب لي حد، انا ربنا ربهولي ورزقني بيه. اللي هو ابنك يعني ابنك. أه؟ ابنك يعني ربنا اللي ربى لها ابنك ورزق ورزقه بيها ورزقها بيها يعني مش حد ربى لها حد. هي مش حد ربى لها حد. ما هو انت يا ام احمد يا ام احمد مش انت بتقولي لها انا مربيهولك وخليتهولك راجل، ولا هي بترد عليك بتقولك الكلام ده ليه يعني؟ الصوت اصبح غير واضح. اللي مربيها مش هو اللي مش هي اللي مربيه لها زوجها. نعم. فقالت بقى ردت قالت انا بقى مش حد رب لي حد، انا ربنا ربهولي ورزقني بيه. تمام. ولا كنت بوجه لها اي الكلام خالص، فكان في وجودي. فطبعا دلوقتي انا بدعى لها لان هي كثرت خطف كتير كتير حاجات كتير، يعني تصحى من النوم ما تقوليش ازيك ولا صباح الخير ولا صباحنا ولا تكلمني ومنع عيالها يكلموني. انت عايش يا ام يا ام احمد مقسيه ابني عليا. انتوا عايشين في اسره واحده يعني؟ يعني انا زوجي توفى وكان ابني قال لي لا انا هاخدك معايا الامارات عشان مش لك حد، انا مش اللي هو الولد دي بس. نعم. فهي طبعا قالت لاصحابها انا مش طايقه وجودها عندي. انتوا من الشرق انتوا من الشرقيه يا حاجه؟ مش... او انا والله لا بقول لها قوم اطبخي ولا هاتي اكل ولا اشرب ولا بتناولني شوربه الماي. انا كنت بطبخ في اوضتي واكل في اوضتي وقاعده في اوضتي اقرا قران واحفظ الحمد لله وانا منتقبه وعارفه ربنا، والله ما كنت بقول لها اي حاجه ولا ناوليني ميه ولا اي حاجه. وهي عندها الشغاله وعندها العربيه وكله، بس بتقول انا مش طايقه وجودها، انا مش واخده راحتي في وجودها. فابني نزلني طبعا وبقول لي لا انا لا اطلق مراتي عشان تتعيشي معي. لا هي فهي مفرقة بيني وبين أولاد ابني بيحبوني جو جو جو، يقولوا احنا عايزين كيتيتا وبنحبك، وهي مش عايزاهم يكلموني. فطبعا ديت حاجة. الحاجة التانية عندي سيلفي من يوم ما زوجي مات وهو بقى بيبس في ودان أولادي ان امكو اهملت ابوكو، يعني ابني كان مسافر وبناتي متجوزين في كل بلد، كل واحدة في بلد يعني. فهو طبعا اني كان زوجي انا مركبه مسامره وشرايح وفي ظهري، وزوجي كان عنده الكلى وكنت بوديه يغسل في ابني كان جايبها له يعني. فدي يقول لا كان عايز ابني يسافر ابنه وفاكر ان انا منع ابني انه ياخد ابنه السفر. فبقى بيطلع عليه وشن عليه كلام كتير في البلد ويقول اهملت جوزها، ده عملت في جوزها، ده مش عارف، ده مش بتتجي ربنا، ده مش عارف. وهو طبعا اخوه ومش برضى يجي عينه ولا يحطه. طيب يا ام احمد انتوا من الشرقيه صح؟ انا مش شرقيه. اه من طيب مش شرقيه. فدلوقتي اين السؤال؟ اين السؤال؟ جالي بعيالي عليا وانا بدأ عليه، فقال انا ان هو ظلمني كتير وقال في حق كلام وحش كتير، ان انا كنت بهمل زوجي واروح اصلي التراويح، ده انا كنت بهمله وبقعد اصلي بيستعوى واسيبه ينزف، ده انا كنت مش عارفه ايه كده. وانت مش بتتجي ربنا، هو اولى من الصلاه. طب يا ابني ما انتوا برضه بتروحوا تصلوا. هو مش كان والله ميت دعي لي وميت كل ما كان يفتح يقول انا عايز ام احمد تيجي، انا عايز امكم فين كده. والحمد لله ربنا يعني عارف وشاهد بيني وبينه 40 سنة عمري ما غضوب التوب ولا مرة. فأنا دلوقتي بدأ على على على سيلفي دي وبدأ على مرات ابني في كل صلاة، هم فرجوني من عيالي وقطعوني وأنا عايشة لوحدي دلوقتي عند 64 سنة وقاعدة لوحدي خالص كده ومش راضين يزوروني. يا أم أحمد، إيه أحمد ابنك بيتواصل معاك ولا لأ؟ مش بتوصل، ما بيبعت لي فلوس. يعني هو مسافر بره، مسافر بره النور ولا اي حاجه، هو في الامارات وانا قاعده هنا في مصر، ولا صباح الخير وما نعين ليال انهم يكلموني. ربنا يصلح حالك يا ام احمد وييسر لك ربنا يفرج. ربنا انت رحت الحج السنه دي وبعدها رحت عمره جاي من شهر ونص، وعايز يا رب، والحمد لله الواحد منتقب بكرة قرآن ومش عارفة أني بابتلاء. الحمد لله الحمد لله. سأخبرك يا أختي الكريمة، ربنا يحفظك ويستر علينا وعليك ويهدي كل الحموات، لأن الحموات وزوجات الأبناء نسأل الله السلامة في معظم البيوت، الشياطين يعني متغلبة على الجميع، نسأل الله السلامة والعافية. يا أم محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا. ازيك يا شيخ، كل سنة وحضرتك طيب. ربنا يحفظك، الله يسترنا وياك، بارك الله فيك. بقول لحضرتك عايز رقمك يا شيخ. طيب الإخوة في الكنترول يعطيك الرقم، حاضر حاضر. الله يبارك لك، ربنا يبارك فيك، بس حالنا وياك. السلام عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب الأخت سميرة بتسأل عن مشاركة غير المسلمين في أعيادهم. اولا الاعياد احنا كمسلمين عندنا عيدان، عيد الفطر وعيد الاضحى. من القائل، من الذي قال هذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والاعياد فيها عبادات، الاعياد فيها عبادات. نحن في عيد الفطر بنكبر الله عز وجل وبنصلي صلاة العيد، صلاة زائدة عن الفرائض الخمسة، وهكذا في صلاة في عيد الاضحى لنا شعائر بنقيمها في عيد الأضحى من تكبير وصلاة العيد وذبح الأضحية ومناسك الحج إلى غير ذلك. كذلك غيرنا، غير المسلمين لهم أعياد، لكم دينكم ولي دين، هذه آية واضحة جلية في سورة الكافرون. هم يحتفلون بأعيادهم، نحن لا نشاركهم الاحتفال في الأعياد لأنهم لا يشاركوننا الاحتفال في الأعياد. وكما قلت الأعياد مواسم عبادات، مواسم عبادات، فهم لهم عباداتهم الخاصة بهم واعتقاداتهم الخاصة بهم التي لا تتفق مع ديننا ولا مع عقيدتنا بالمرة، ولذلك نحن لا نشاركهم هذه الاحتفالات، وإنما لنا عباداتنا التي شرعها لنا ربنا وبينها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخت اللي بتشارك في تجارة السجاير، التجارة في السجاير حرام لأن التدخين حرام شرعا. وأحيلكم أيها المشاهدون والمستمعون الكرام إلى فتوى فضيلة الأستاذ الدكتور المفتي الأسبق لجمهورية مصر العربية الذي أصدر هذه الفتوى بتحريم التدخين، وقال صراحة أن هذه الفتوى، الدكتور ناصر فريد واصل، هذه الفتوى إنما أصدرها أنا سمعت منه مباشرة، كان يدرس لنا في معهد الدراسات الإسلامية، سمعت منه وهو يقول أنه ما أصدر هذه الفتوى بتحريم التدخين إلا بعد أن جمع تقارير من جامعات غير عربية غير إسلامية في دول أوروبية تتحدث عن خطورة التدخين وعن أنه يؤدي إلى أمراض خطيرة وغالبا ما يكون سببا في الوفاة. وحتى شركات التدخين الغير عربية، وهي كلها غير عربية، ومنتج التدخين في العالم، وزارات الصحة تفرض عليهم الكتابة على علب التدخين، التدخين كان يكتب سابقا التدخين ضار بالصحة، التدخين ضار، التدخين يؤدي إلى السرطان، التدخين يؤدي إلى كذا. والله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إذن شرب التدخين حرام، اذا كان شرب التدخين حرام وما على شاكلته فالتجارة فيه لا شك انها حرام، فالمؤمن ينأى بنفسه ويبتعد عن التجارة في مثل هذه الامور، فضلا عن انهم يتاجرون في الحرام يحتكرون السلع، يعني مثلا التجارة في الدقيق، التجارة في الارز، التجارة في اي شيء حلال احله الله، قالوا احل الله البيع وحرم الربا، الاحتكار فيه حرام، يعني مثلا يشترون اي سلعة لانها في بثمن رخيص ثم يحتكرونها لا يبيعونها للناس حتى يأتي الوقت لتباع، فهذا يؤدي بنفسه الى اللعن لان المحتكر ملعون، فأسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم بستره الجميل وأن يرزقنا وإياكم الحلال. وأناشد كل مدخن، أقول له اتق الله في نفسك، اتق الله في من حولك من الناس، أنت تؤذيهم دون أن تشعر، والله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث كما جاء بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله عنه عليه الصلاة والسلام يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالتدخين من الخبائث، فانتهز دخول شهر رجب لتعد نفسك أيها المدخن للإقلاع عن التدخين. أسأل الله أن تكون ساعة إجابة وأن يكون هذا اللقاء سبب في أن يقلع كثير من المدخنين عن هذا المرض الذي ابتلاهم الله عز وجل به، إنه على كل شيء قدير. سلام الله عليكم يا أم وائل. الشيخ احمد منار الشيخ والله فاكهه قناه صفا، ربنا يحفظك ويبارك فيك. ان شاء الله وانت بالف صحه وانت بالصحه والعافيه، الله يبارك فيك ويصلح لنا واياك يا اختي الكريمه. انا يا شيخنا عندي مشكله وعايز حضرتك بقى تجيب لي من الاخر، يا اما انتحر وريح دماغي. لا لا لا لا احنا بالله حول الله، قال ولا تقتل انفسكم، الانتحار حرام يا ام يا موائل، الانتحار خروج عن دائره. لا انا بهزر يا عم الشيخ، طيب. خلاص انا جربت نوى مش عايزها تاني. ما انا عايز اعرف الساده المشاهدين ان انت مش هتنتحري فعلا، ان انت بتمزحي معانا. تفضلي يا اختي الكريمه. فهو الوسواس اللي عندي في الفاتحه، قراءه الفاتحه نعم وقراءه القران. انا بقى لما جايه في الموضوع بتاع محمد بعتها اثنين نفسيتي تعمل زياده، فبقى القران بقى اتملك مني بقى في كل الصلاه بقى الركوع والسجود، بس انا بقى بصلي الارض بس لو ركزت يا شيخنا في القراءه حلو ممكن اطلع من الصلاه ما اصليش، فانا ما بركزش بقرا بس ما بقرا وبصلي وخلاص. ان كيد الشيطان كان ضعيفا وكيدكن ايتها النساء اقوى من كيد الشيطان، ان كيدكن عظيم، فتغلبي استعيذي بالله من الشيطان الرجيم ولا تنساقي وراء الشيطان حتى لا تدخلي من باب وتخرجي من باب، اكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم واما ينزغنك من الشيطان. انا بس بسأل حضرتك ان انا بقرا يعني بقى غلط صح ما بركزش، لان لو ركزت بيخلينا توه فكده صح ولا لا لازم انا اركز في القراءة؟ والله يعني الله قال انا بركز في طلب بفضل الله يعني. طيب سأجيبك يا اختي الكريمة ربنا يحفظك. بس شيخنا لما بصلي السحر والوتر بتشهد واحد ينفع ولا ما ينفعش؟ ايوه ثلاث ركعات بتشهد واحد او خمسه او سبعه لا حرج في ذلك. بصلي الثمانيه والسحر والوتر اخر حاجه بصليهم بتشهد واحد. يعني بتصلي ثمانيه اثنين اثنين وبعدين تصلي الثلاثه بتشهد واحد. صلاتك صحيحه باذن الله تعالى، ربنا يحفظك ويبارك فيك. طبعا بيكون على المنبر في الخوف ويصرف عنا وعنك الوساوس. ارد اقول عليه الصلاه والسلام ولا ايه؟ ايوه كلما سمعت اسم النبي صلى الله عليه وسلم صليت عليه، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ربنا يحفظك ويبارك فيك، الله يستر علينا ويبارك. محمد ابن ربنا يفضل كرمه ويرد له بس زوجته ويدعمها يا شيخ. اللهم امين، ابقى طمنينا بس لما تحل يحل اشكاله ان شاء الله، سيحل عما قريب ان شاء الله في هذا الشهر الحرام باذن الله تعالى ان شاء الله. يا ام محمد السلام عليكم وبركاته. يا ام محمد السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيكي، ربنا يبارك لك. اللهم امين. بعد اذنك والنبي سؤال بس ترد عليا على طول. طب قولي لا اله الا الله. لا اله الا الله عشان النبي قال لنا ما تحلفوش بالنبي عليه الصلاه والسلام، واللي ينسى ويحلف بالنبي او بغير النبي يقول والله ردش عليا والحلقه خلصت. طب اتفضلي يا اختي الكريمه. اخويا مبهدل ابويا وامي جامد، الله يهدينا ويهديه يا رب العالمين يا رب يا رب، هو كل اللي زيه. بص عشان ما اكذبش على حضرتك، هو بدخن وبشرب حاجات تانية اللي هو اخوك يا رب يهديه. اللهم امين. امين يا رب. بس هو الاول ما كانش كده، هو بعد ما اتجوز اتغير معاهم وبدأ يمد ايديه عليهم. في غيره ولا مفيش غيره يا اختي الكريمة؟ لا مفيش الا هو وجوز بناته، مقاطعنا كلنا ومقاطع اهله كلهم. ربنا يهدينا ويهديه يا رب ويصلح لنا وحاله يا رب. اكترية الناس يعني قالوا لنا حماته عامله له حاجة وكده ان هو يكرهنا. يعني هو قبل الزواج ما كانش بهذا الوضع يا اختي؟ لا خالص خالص وخالص، كان اللي في بقه بيدهولني. نعم. ووجع عمي قال له تعالى يعني شخب القرآن وكده فمرضاش وخصم عمي ويعني وشتمه برضه. هو بيشرب مخدرات؟ اه. طيب ما هو خلاص خلاص كده التشخيص واضح، نبدا نعالج يعالج كده الاول خالص، وكان بيشرب برضه. لا حول ولا قوه الا هو بيعمل ولا ما بيعملش؟ اه شغال والله في وظيفه حكوميه. فبعد الناس قالوا لنا ان احنا نروح، بيقولوا لنا ندور عليه يعني نروح لشيخ من اللي بيعمل الاعمال وكده. فاحنا لو رحنا حرام حرام علينا ولا مش حرام؟ لا حرام طبعا، حرام وحرام وحرامين وثلاث حرامات كمان واربع طبعا حرام. ده اللي بيروح يسال، اللي بيسال من غير ما يصدق لا تقبل منه صلاه 40 يوم. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه يا سيدي؟ يعالج يعالج في مصحات، في مصحات نفسيه وفي رقيه بالقران الكريم ويدعى للعباده، بيصلي ولا بيصليش؟ ما بصليش الا الجمعه. طيب يبقى خلاص، يبقى في خير. هو طالما بيصلي الجمعه في خير، يبقى في نشوف الخلل فين. انما نروح لساحر ولا نروح لحد بيعلم الغيب ولا نروح لحد، لا لا، ده من اتى من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فانما كفر بما نزل على محمد عليه الصلاه والسلام. ومجرد ان يسال بس ده بيصدق. اما اللي بيذهب للسؤال مجرد ان بيمزح بيفتح الصفحة عشان يشوف حظك اليوم ولا هذا، لا تقبل منه صلاة 40 يوما كما في حديث الامام مسلم رحمه الله. فيا اختي الكريمة ابعدوا عن هذا الطريق تماما وتعلقوا بالله. انت نفسك بتدعي له ولا لا؟ من كان عمايله فابوه وامه وبيضربهم وابوه تعبان يعني عنده جلطة، بدأ عليه عشان ما اكذبش عليه. لا لا تدعي له بالهداية، تقومي كده في الثلث الاخير من الليل قبل الفجر بنص ساعة ولا ساعة وتدعي له ربنا يهديه، لان لما ربنا يهديه انت حالك هيستقر وتطمئني على والدك وعلى والدتك. انما تدعي عليه طبعا لا، ده مريض والمريض يحتاج الى علاج. وهناك الرسول قال تداووا عباد الله، فهذا يذهب به الى مصحة يعالج. لان اعتقد او اظن ان معظم المشاكل اللي بتحدث من وراء المخدرات اللي بيتعاطاها. اسأل الله السلامة والعافية. حاضر يا شيخ، ربنا يحفظك ويبارك فيك وطمئننا واياكم يا رب العالمين. الاخ ابو محمد رحمه حفظه الله بيسال عن شهر رجب، ولعلي صدرت الحديث في هذه الحلقه بالحديث عن شهر رجب انه من الاشهر الحرم ليس مخصصا بعباده معينه. اذا انتهى شهر رجب دخلنا في شهر شعبان، نجد ان شهر شعبان يعني مخصص بكثره الصيام. تقول امنا عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نظن أنه لا يفطر ويفطر حتى نظن أنه لا يصوم. إذا جاء شهر ذي الحجة فيه صيام يوم عرفة، إذا جاء شهر المحرم فيه صيام تسعاء وعاشوراء وهكذا. أما شهر رجب فليس فيه شيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صيام اول يوم او ثاني يوم او ثالث يوم او اي ايام من صيام. من اراد ان يصوم في شهر رجب فليصم في شهر رجب على انه من الاشهر الحرم التي قال الله عز وجل فلا تظلموا فيهن انفسكم. الاخت امينه ربنا يحفظها ويصلح حالها عندها شيء من الوسواس. اولا قسوة القلب، نسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا من القلوب التي قال الله عز وجل فيها ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. قسوة القلب تأتي من البعد، من البعد عن ذكر الله، من البعد عن طاعة الله، من الانشغال بالدنيا، من التفكير في الدنيا. أما رقة القلب والاطمئنان إلى الآخرة يأتي من كثرة الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويا أختي أمينة، لو أن الناس داوموا على العبادة مداومة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل، لو تدومون على ما أنتم عليه عندي والذكر لصافحتكم الملائكة في حديث حنظلة. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. حنظلة هذا واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أحس أنه يعني إذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنيئا لهؤلاء الذين رأوا رسول الله وسمعوا من رسول الله وأمنوا برسول الله، هؤلاء الذين اصطفاهم الله لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا يعني ترك مجلس رسول الله وعاد إلى بيته شغل بالبيع وبالشراء وبالزوجات وبالضيعات، فظن أنه نافق، فخرج فقابل الصديق رضي الله عن كل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فذهبوا يشتكون إلى رسول الله، نكون عندك يا رسول الله كأننا نرى الجنة رأي عين، كأننا نراها، فإذا تركناك عافسنا الضيعات والزوجات، نسينا كثيرا. قال عليه الصلاة والسلام: لو تدومون على ما أنتم عليه عندي والذكر لصافحتكم الملائكة. ولكن يا ساعة يا حنظلة، ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني أوقات العبادة وأوقات المصالح الدنيوية التي تعينك على العبادة، أوقات العمل، أوقات تربية الأولاد، أوقات النوم، أوقات الطعام. ليس معنى ساعة وساعة أن الإنسان ساعة لقلبك وساعة لربك، هذا كلام غير صحيح. إنما قل إن صلاتي ونسكي ومحياي كل ساعاتي لله رب العالمين. تنام بنية إنك تستيقظ لصلاة الفجر، يكون نومك هذا عبادة. تأكل بنية إنك تتقوى على طاعة الله، يكون هذا الطعام عبادة. تخرج للعمل لتكف نفسك وأولادك، فيكون هذا عبادة. أما أن يفهم الناس أن معنى ساعة وساعة أن ساعة لربك وساعة لقلبك يلهو فيها، لا لا، ليس هذا معناه ولا مقصده صلى الله عليه وسلم. فيا أختي الكريمة، كلما أحس الإنسان بأنه ابتعد، بأن قلبه قسى، عليه أن يرجع مسرعا إلى ذكر الله. الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. عليك بالوضوء، عليك بالاستغفار، عليك بالتسبيح، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. حقيقة أن أنا أقف مع الأخت أم محمود، أسأل الله عز وجل أن يثبتها على الطاعة. الأخت أم محمود مريضة، تقول أنا لا أتحرك، لا تستطيع إلا الكلام، الذي يتحرك فيها لسانها. الحمد لله أن لسانك يتحرك، لأن اللسان دليل على ما في القلب. وهذه رسالة لكل مبتلى، لكل مبتلى، ولأختنا أم محمود، أنت أحسن من غيرك، غيرك لا يتحرك ولا يتكلم، غيرك يتحرك ويتكلم ويسعى ولا يعرف طريق الذكر ولا يعرف طريق الصلاة. هذه يا إخواني امرأة قاعدة في بيتها تسأل كيف تصلي، يا لا تستطيع أن تتوضأ ولا تستطيع أن تتيمم، ومع ذلك تسأل عن صلاتها. يا أيها المهمل في صلاته، قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يا تارك الصلاة، الله عز وجل يقول: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. تب وارجع إلى الله عز وجل، واعلم أنك ستسأل أول ما تسأل عن صلاتك، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته. فصلي، فإن الصلاة تطهر العبد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر يغتسل فيه 5 مرات هل يبقى عليه من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هكذا الصلوات الخمس. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن. يا من تسمع ولا تصلي، يا من تسمعين وتهملين في الصلاة، الصلاة مقدمة على كل شيء إذا كان القلب سليما. الله أكبر، أكبر من المال ومن الأولاد ومن البيع ومن الشراء ومن كل شيء. وإذا كان الله أكبر في قلب العبد صغر عنده كل شيء، وهانت عليه الدنيا بما فيها، وفتح الله عز وجل له الأبواب المغلقة. ومن رحمة الله بنا أن الصلاة لا يكلف العبد فيها فوق طاقته. أمرنا أن نقف في الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أما الذي لا يستطيع أن يقوم فإنه يجلس، صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فمضطجعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويؤجر وهو جالس كأنه يصلي واقفا. هذا إذا كان لا يستطيع. ويؤجر كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يصنعه مقيما صحيحا. يا أم محمود، أكثري من ذكر الله، أكثري من الاستغفار، لتكن ثقتك فيما عند الله عز وجل. فالله عز وجل لا يشفي فحسب، بل يحيي الموتى سبحانه وتعالى. وخليل الرحمن قال: وإذا مرضت فهو يشفين. الحقيقة أن الأخ أحمد، أسأل الله أن يمتن عليه بالصحة والعافية، سؤاله عجيب. هذا رجل مريض، أسأل الله أن يشفيه ويعافيه، ويحتاج إلى علاج. هو لا يتواصل معنا من أجل أن نعطيه أو من أجل، وإنما يسأل سؤال عجيب وغريب. يقول أنه يعني من أجل أن يوفر لأولاده الطعام والشراب يقصر في حق نفسه في شراء العلاج. لنرى النعم التي نتقلب فيها، والحمد لله رب العالمين. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله أيها الأغنياء. لذلك الله عز وجل لما حدد الأصناف المستحقة للزكاة قال جل ذكره: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. خلاف طويل بين أهل العلم بين الفقير والمسكين، لكن خلاصته أن المسكين أحسن حالا من الفقير. فلو افترض أن الأسرة تحتاج في اليوم 1000 جنيه، الفقير ليس عنده من 1000 إلا 10 20 100، أما المسكين عنده أكثر من ذلك، لكن ما عنده لا يكفيه. قد يكون هذا المسكين موظف، قد يكون هذا المسكين يلبس ملابس نظيفة، قد يكون هذا المسكين لا يؤبه إليه، لا ينظر الناس إليه. المسكنة تأتي من أين تأتي المسكنة هنا؟ من أنه ما يأتيه لا يكفي ما يصرفه. الإيرادات كما قالوا أقل بكثير من المصروفات. وأنا أحيلك أيها المستمع إلى سورة الكهف، حيث قال الله عز وجل: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فبالرغم أنهم يملكون سفينة تعمل في البحر، غير أنهم مساكين، لأن هذا المسكين داخل السفينة لا يكفي كل ما يحتاجه، لا يكفي حاجته للكهرباء وحاجته للماء وحاجته للغاز وحاجته للإيجار وحاجته لمصاريف الأولاد وحاجته للعلاج. هو قد يأخذ مبلغ كبير. ولذلك علينا أن ننتبه جيدا للمساكين. ودعوكم من المتسولين المحترفين الذين يجلسون على أبواب المساجد ويتركون بلادهم إلى بلاد أخرى غير معروفين فيها وما إلى ذلك، وإنما ندقق ونركز في المساكين، وخاصة من أقاربنا. قد يكون هذا المسكين قريب لك، يشاركك في اسم جدك مثلا، وهو مسكين وأنت لا تنتبه إلى حاجته ومسكنته. هو مصرف من مصارف الزكاة. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا الرجل يعمل له دخل، لكن مطلوب منه النفقة على زوجته وعلى أولاده ومطلوب منه العلاج، دخله لا يكفيه، هو يسأل يقول أنا يعني أستطيع أن يعني أتغافل عن أنني آتي بالعلاج وآتي بالطعام والشراب لأولادي. أسأل الله أن يبارك لك وأن يحفظك، لكن أقول لك يا أخي الكريم لبدنك عليك حق، وكما قلت لك وكذلك جعلناكم أمة وسطا، ولا بد من مراجعة الطبيب. ومن هنا أناشد كل من يستطيع أن يتكلم مع مسؤول من المسؤولين عن القرارات التي تخص العلاج على نفقة الدولة أن يتقوا الله في هؤلاء الفقراء وفي هؤلاء المساكين، كما أقول للأغنياء الذين يسعون ويجرون وراء هذه الأشياء التي تعطيها الدولة العلاج على نفقة الدولة، هذا للفقراء للمساكين، أما أنت أيها الذي وسع الله عز وجل عليه فاترك مثل هذه الأمور لغيرك، اتركها للفقراء وللمساكين وللمحتاجين وتؤجر وتثاب على ذلك. أسأل الله لك أخي أحمد أن يمتن عليك بالصحة والعافية وأن يزيدك من فضله وأن يرزقنا وإياكم القناعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أم أحمد بتتكلم عن كارثة من كوارث البيوت، وخاصة في قرانا، في معظم القرى والأرياف المرأة بتزوج ابنها تظن أنها أتت بأمة للعمل عندها، كأنها اشترت امرأة من السوق لتخدم في بيتها. وكذلك زوجة الابن كثيرا ما تتعامل بقسوة مع أم زوجها، وهذه أمور يجب أن نتقي الله عز وجل فيها. يعني أنا أقول لكل امرأة لها زوجة ابن اتقي الله فيها وعامليها على أنها واحدة من بناتك، وأقول لزوجة الابن تعاملي مع حماتك اللي هي أم زوجك على أنها أمك. ومن كمال وتمام الإيمان أن يحب المسلم، أن يحب المرء لأخيه ما يحبه لنفسه، فكما تحبين لابنتك الاستقرار والراحة في بيتها، وكما تحبين لأمك أن تطاع، لنتقي الله عز وجل حتى تسعد بيوتنا بطاعة الله تبارك وتعالى، وتنصرف الشياطين من البيوت التي ملأت البيوت بسبب الظلم الفادح بين الناس وبعضهم. وفي النهاية أقول لأختنا أم وائل حفظها الله تبارك وتعالى، أكثري من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ولا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فمن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. لكن عند البلاء بالشر علينا أن نصبر وأن نحتسب، عند الابتلاء بالخير علينا أن نشكر الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه وصفاته أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. ولا ننسى في هذه الأجواء شديدة البرودة أن لنا من الإخوة المسلمين في غزة، في فلسطين، من يبادون، من يضربون، ولماذا وبأي سبب، ومن يدعون أنهم يعني أصحاب حقوق الإنسان وحقوق المرأة وحقوق الحيوان والرفق بالينظرون، الكل لا حول ولا قوة إلا بالله، لكن لهم الله سبحانه وتعالى. نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأله سبحانه بأسمائه وصفاته القادر على كل شيء أن يرينا عجائب قدرته في هؤلاء الظالمين وفي من يعاونهم، كما نسأله تعالى لبلادنا أن يحفظها من كل مكروه وسوء، ويصرف عنها شر الأشرار، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أنتم أيها المشاهدون الكرام أسأل الله لكم الهناء والسرور والصحة والعافية، وأن يجمعنا دائما حول القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصرف عن بيوتنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. تحية لإخواني الكرام خلف هذه الشاشات، أسأل الله أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجعل لهم من الأجر، من جزيل الأجر الذي من هذا العلم الذي يلقى عبر هذه الشاشة المباركة، في النهاية يستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهد الله.